آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، وقلنا بأن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وذكرنا بأن صلاة الجمعة هي مستقلة بذاتها وليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها إذا لم يتمكن الإنسان لسفر أو مرض أو غير ذلك، إذا لم يتمكن من صلاة الجمعة فهي ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر هو الذي بدل عنها. ولذلك يعني وعاد يترتب عليه أحكام مرت بنا، وذكرنا بأن هناك شروط أربعة لا بد من توفرها. الأول الوقت، وذكرنا وقت صلاة الجمعة وأنه يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها. الشرط الثاني العدد، وذكرنا أقوال العلماء بالعدد المعتبر والخلاف في ذلك ودليل كل قول. وذكرنا بأنه لا بد من أن يكونوا في قرية، أن يكونوا في بلد من التقري، وهو أن تكون القرية عامرة به. أما إذا كانت خيام أو بيوت شعر أو في حديقة أو في منتزع أو كذا فلا. الشرط الرابع أن يتقدم خطبة، ولا بد لهما من شروط أيضا، لا بد أن يبدأ بالحمد والصلاة على رسول الله والوصية بتقوى الله وقراءة آية. ويسن أيضا أن يدعو للمسلمين، ولا مانع أن يدعو لمعين كما دعا أبو موسى على المنبر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين. وقلنا من السنة أن يذكر الإنسان وأن يغتسل وأن لا يتخطى رقاب الناس إلا إلى فرجة، لأن الفرجة إذا وجدت ولم يأتي أحد يجلس فيها فمن حق من رآها أن يتقدم إليها. ويستثني من ذلك الإمام ويلحق به المؤذن إذا لم يكن لهم طريق خاص، فإنه إذا تخطوا فذلك من باب الضرورة. وقلنا بأنه لا يؤثر أحدا، ولا مانع أن يأتي المؤثر فيجلس في المكان الذي أوثر فيه. والإمام أحمد رحمه الله عندما آثره رجل قال اجلس في مكانك، وليس لغير المؤثر أن يأتي ويجلس في المكان الذي عرض على هذا الشخص. وقلنا بما يتعلق بوضع استعادة أو غيرها، إذا كان الإنسان ذهب ليتوضأ أو قام ليقوم أو أراد أن يستند إلى سارية من سوار المسجد ووضع سجادة أو وضع فراشا فهو أحق به. وأما إذا وضعه وخرج ليبيع ليشتري لينجز بعض الأعمال المنوطة به فهذا حرام ولا يجوز. وإنما إذا قام ليتوضأ أو قام ليقوم أو اتكأ على سارية وهو موجود في المسجد فلا مانع من بقاء ما وضع من فراش. وقلنا بأنه يحرم إذا دخل الخطيب وبدأ فإن الكلام يحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تكلم والإمام يخطب من تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإذا تكلم الإنسان والخطيب يخطب فهذا يعتبر مؤثرا على الخطبة. إلا مع الإمام أو من الإمام لشخص آخر. يعني إذا تكلم الإمام مع شخص، والنبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، ودعا بدعاء الاستسقاء. وجاء الجمعة القادم وجاء رجل، هل هو أو غيره هذا أمر آخر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادع الله أن يرفع عنا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فنأخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يتكلم مع الإمام وهو يخطب، ويجوز للخطيب أن يكلم أحد السامعين. أما إذا كنا نستمع وتكلمت مع جاري أو تكلم معي فهذا حرام ولا يجوز، بل يجب الإنصاف والسماع لما يقول. آخر فقرة قلناها في درسنا السابق بأن هناك حالة يجب فيها الكلام، أنا جالس أستمع الخطبة ويجب أن أتكلم، وذلك إذا رأيت رجلا تعرض لمهلكة، تعرض لهلاك، يكون يريد أن يقع في بئر مثلا، أو يريد أن أو حوله مثلا حية أو ثعبان أو عقرب أو كذا، أنا أناديه لأجل أن يبتعد عنها، فهذا إنقاذ من هلكة فلا مانع، وأما ما عداه فلا يجوز. ونكمل الآن القراءة على ذكر أحكام صلاة الجمعة، ولعلنا نختمها في هذه الليلة لنبدأ في الليلة القادمة إن شاء الله بذكر الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويجب الكلام والإمام يخطب لتحذير دليل أن هلكت. ويجب الكلام، يعني مثلا الآن عندنا أعمى قدامه مثلا سبعة، قدامه ثعبان، قدامه عقرب، في سلك كهرباء عالي يمكن لو مسكوا نفضه الكهرباء يتعرض إلى هلاك، أو يمشي وهو لا يعني مثلا قد صف وقد يسقط إلى الدور الثاني، فيجب الكلام لتحذير ضرير من ما يكون سببا في هلاكه. نعم. وتحذير قاتل أن هلكت وبئر ونهر. نعم، كل ما فيه ما يسبب خطرا ويترتب على التنبيه مصلحة ويترتب عليه حياة ذلك الآدمي فهو في حكمه يقاس عليه. نعم. وكقطع الصلاة لذلك وأولى كقطع الصلاة، يعني مثلا نجب أن الإنسان إذا صلى يجب عليه أن يستمر، لكن لو أن المرأة رأت طفلها يريد أن يقع في النار أو قريبا من الغاز أو قريبا من مثلا شيء يهلكه أو حوض في ماء أو بركة في الفينة وهي تصلي وطفلها يتدحرج، يقول اقطع الصلاة، نقول نعم اقطع الصلاة وأنقذي هذا الطفل، بل يقول هذا أولى. نعم. ويباه الكلام إذا سكت الخطيب بينهما. عندنا الخطبة الأولى والثانية، إذا سكت يستريح الخطيب مدة الاستراحة قدر ما يقرأ الإنسان الإخلاص، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا هذه الفترة ليسكت فيها الإمام كلمت جارك أو كلمت فهذا لا يدخل في النهي ولا يدخل في التحريم. نعم. أي الخطبتين، لأنه لا خطبة إذن لأنه ساكت، لكن لو سكت الخطيب لأجل مثلا سعال، توقف عن الخطبة لأجل سعال أصابته كحة أو شرك، فهذا لا لا يتكلم الإنسان. لكن لو سكت الخطيب لجلوسه بين الخطبتين فلا مانع من الكلام وليس ذلك بممنوع. لأنه لا خطبة إذا ينصت لها بخلاف حال تنفسه فيعرف التنفس، يعني الخطيب يتكلم يتكلم ثم بعد ذلك تعب من الكلام فأراد أن يأخذ فرصة يتنفس فيها، ففي هذه الحالة لا يدخل فيها إباحة الكلام وإنما هو ممنوع. نعم. أو إذا شرع في دعاء لأنه غير واجب، إذا شرع في الدعاء فيمكن للإنسان أن يتكلم لأن هذا غير واجب سماعه. نعم. فلا يجب الإنصات له وله أي مستمع الخطيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثلا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول اللهم صل وسلم على محمد. لا مانع أن يصلي الإنسان على المصطفى صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب. نعم. إذا سمعها من الخطيب لتأكدها إذا. نعم. ويسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا إذا سمعها، إذا لو قال وقال المصطفى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن الصحابي فلان أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، كثيرا من الصحابة يقول سمعت رسول الله يقول، فلو قال الإنسان عندما يسمع هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم فليس ذلك بممنوع ولا محذور. نعم. لئلا يشغل غيره بجهله ولا يكون يرفع صوته بقول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا فعل ذلك شغل من حوله من المنصتين من المستمعين، ولكن يقولها بينه وبين نفسه بحيث لا يؤذي غيره برفع الصوت. نعم. كدعاء وتأمين عليه أي على دعاء الخطيب فيسلم سرا. نعم. إذا مثلا قال الخطيب إني داع فأمنه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يقول المستمع آمن. اللهم أذل الشرك والمشركين، يقول المستمع آمن. اللهم ادحر اليهود والكفرة ومن عاونهم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى آخره، يقول الإنسان آمين ولكن بصوت خافت بحيث لا يؤذي غيره. نعم. ويجوز حمده خفيفة إذا أتت ورد سلام وتسمية عاطس. ويجوز حمده خفيفة إذا أتت، ويجوز حمده خفية إذا عطس، يعني عطس الإنسان بينه وبين نفسه يقول الحمد لله، لكن لو عطس ثم رفع صوته الحمد لله معلوم الشرع أثر على الجماعة كلهم اللي يسمعوه، جاروا من هنا ثلاثة ومن هنا ثلاثة وقدام وأربعة. ويجوز حمده لأنه إذا عطس من السنة إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله، ويجوز حمده أن يحمد ربه خفية إذا عطس. لماذا خفية؟ يعني إذا كان ما هو في وقت الصلاة أو ما هو في وقت الخطبة يرفع صوته بقول الحمد لله، لكن قال هنا خفية. لماذا؟ لأجل ألا يؤثر على من حوله. نعم. ويجوز حمده خفية إذا عطس ورد سلام وتسمية عاطس. نعم. كل هذا بصوت منخفض. نعم. ولو سمع الخطيب لعموم الأوامر به، وإشارة أخرس إذا قيمت ككلام. إشارة أخرس إذا قيمت ككلام، فهل يجوز أو لا يجوز؟ كان عندنا قبل العام الماضي هنا واحد في الدرس ويعمل هكذا ويشتغل في أيديه إشارات، الإخوان هنا قالوا لا أنت تعبث. قال لا أنا ما أعبث، أنا الرجل اللي معي هذا أعلمه أحكام الدرس الذي نسمعها، وهذا يتعلم بالإشارة لأن الرجل الذي معي أصم وأبكم لا يتكلم ولا يسمع، وإنما أتيت من بلدي معلما له بطريق الإشارة. فالرجل كان جالس على اليسار في الآخر هنا ويعمل بأيديه فقالوا للإخوان أنت تعبد؟ قال لا أنا ما أعبد، أنا أعلم هذا. فالإشارة لها حكم الكلام، فإذا أشار بإشارة وعلمت معناه أنه أشغل من حوله بهذه الإشارات عن أن يستمعوا، وبقي الشخص الواحد الذي يشير له. نعم. فتحرم حيث يحرم الكلام. نعم. لأنها في معناه. لأنها في معناه. لأنها في معناه. لا تسكيت متكلم. تسكيت متكلم الإشارة. الآن قلنا مثلا هذا يتكلم. الخطيب يتكلم. الذي عنده يعمل هكذا وحركات يعرفونها نطق الإشارة، أهل الإشارة. فهل إذا اثنين او ثلاثة هنا يتكلمون مثلهم هل هذا في حكم ممنوع؟ قال لا، لا تسكيت متكلم. فهنا على يميني اثنين يتكلمون، او على يساري اثنين يتكلمون، احد الاخوان رآهم قال لهم كذا اشارة، ما قالوا اسكتوا، ما قالوا انصتوا، ما قالوا استمعوا، ما قالوا اسكتوا، وانما قال هذا. وهذه اشارة لهم لعدم الكلام، لأن الصحابة كانوا يفعلونها. نعم. لا تسكيت متكلم بإشارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحسب من تكلم، يعني كان المسجد في كنكري في حجارة صغيرة، وأدركنا وقت مثلا هنا كنا يعني قبل سنة ويمكن قبل 40 سنة يمكن أو قبل 50 سنة هنا في الحرم في المشايات فيها رخام، أما الباقي فنسميه القصوى لأن فيها كنكري. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا شاهد إنسان يتكلم أخذ من حصبة وحصبه لأجل إشارة أن يسكت، لأجل أن لا يتكلم، وهذه إشارة مفهومة. نعم. أي يرميه بالحتى ويكره العبد والإمام يخطب. ويكره العبد أن يعبث الإنسان، مثلا لو قلنا يعبث أحيانا في الساعة وأحيانا في الغترة أو الشماغ وأحيانا في المشلح وأحيانا في الجوال، هذا يعتبر عبث. فالإنسان يغتب بكامل حواسه. وأيضا السؤال، يأتي إنسان ويسأل أنا محتاج، السؤال ممنوع لا يجوز بحال من الأحوال، ويحرم أي أو لا ينبغي إعطاء السائل، لأنه لو مثلا بدأ يدور على الصفوف وهو قد مد يده لأجل أن يعطى فهذا فيه تشجيع له على هذا العمل الذي لا يجوز. فيقول هنا بأنه لا ينبغي السؤال، ولو تجرأ إنسان وسأل فلا ينبغي أن يعطى. نعم. والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم لأنه فعلوا ما لا يجوز. نعم. فلا يعاونون عليه. اللي يسألون حال الخطبة لا يتصدق عليه، لأنهم فعلوا أمر أو قاموا بأمر لا يجوز، فلا يشجعون أو يساعدون عليه. نعم. فلا يعاونون عليه ولو بالمناولة. ولو بالمناولة، ولو إنسان يطلع ريال ولا خمسة ولا عشرة من جيبه، حتى المناولة هذه ما تناول لو ما تكلم. نعم. فإن سأل قبل الخطبة ثم جلس فلا بأس. نعم. كمن لم يسأل أو سأل للخطيب أو سأل له الخطيب، قال هنا إنسان فقير جاء من بلد بعيدة وهو منقطعة به السبل، ساعد مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الخطيب سأل يخبر المصلين أنه جاءكم من كذا وكذا ناس بحاجة، فهذا أمر جائز. نعم. ومن دخل والإمام يخطب مسجد لم يجلس حتى موضوع جديد وتقريبا هو آخر البحث، دخل الإنسان والإمام يخطب، هل يجلس أو يصلي ركعتين؟ قال يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما. يعني ليس من حق الإنسان إذا شرع الخطيب في الخطبة أن يقوم ليتنفل، لا، وإنما مأمور أن ينصت، مأمور أن يستمع، مأمور أن يلقي جميع حواسه لما يقوله الخطيب ليستفيد وليتحقق الهدف. لكن إنسان دخل والإمام يخطب هل يجلس أو ماذا يفعل؟ قال لا، يصلي ركعتين ويتجوز فيهما. لكن إذا كان أصلا جالس صلنا تحية المسجد فليس له أن يقوم. وأما إذا دخل والإمام يخطب فهو يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز. ومعنى يتجوز يخفف فلا يطيل. ومن دخل والإمام يخطب في المسجد لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين ولو وقت نهي، ولو كان الوقت وقت نهي، يعني عند الزوال، ولو كان الوقت وقت نهي فهو يصلي ركعتين تحية المسجد. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ومعنى يتجوز يعني يخففهما لأجل أن ينتهي بسرعة ولأجل أن يستفيد من الخطبة. رواه أحمد وأبو داود. وتحرم الزيادة عليهما، وتحرم الزيادة يعني قلنا ركعتين لا مانع، لكن صلى ركعتين قال أريد ركعتين ثانيات، أريد أصلي أربعة، صلت نقول لا لا ركعتين فقط تحية المسجد. فإن خطب بغير مسجد لم يصلي الداخل شيئا. إذا مثلا لو قلنا إن الخطبة قالوا المسجد متهدم ونريد نصلي بالميدان الفلاني، نريد نصلي بالحديقة الفلانية، المسجد يحتاج إلى عمارة، يحتاج إلى صيانة، فإذا جاء الإنسان والخطيب يخطب فلا يصلي ركعتين وليصلي يجلس، لأن الركعتين اللي أجزناهن إنما هم تحية المسجد، وهذا ليس مسجد، بل عليه أن يجلس وينصرف. فتسمى تهية لمن دخله أي المسجد وإن لم يرد الجلوس به. يقول وتسن يعني أي إنسان يدخل المسجد تسن له أن يصلي ركعتين أي وقت كان، سواء كان ظهرا، سواء كان ضحى، سواء كان عصرا، سواء كان بعد الفجر، يصلي ركعتين. وذلك دليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بشرط بأن لا يجلس فيطول جلوسه. يعني لو جلس ثم بعد ذلك ذكر نقول له أنت جلست وانتهى الوقت، لكن عند جلوسه أو قبله. ويكون متطهرا ولا يكون وقت نهي. ويكون متطهرا أما إذا كان على غير طهارة فلا يصلي ولا يكون وقت نهي، وهذا محل خلاف. والصحيح بأنه إذا دخل المسجد أي وقت فإن دخول المسجد يعتبر من ذوات الأسباب يصلي ركعتين. لأن عندنا حديثين، حديث مثلا نقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعندنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا أردنا أن نوفق بينهما نقول من كان جالسا في المسجد فليس له أن يقوم ليتنفل، ومن دخل المسجد فإنه يقوم ويصلي، ومن دخل المسجد فلا يجلس قبل أن يصلي ركعتين. غير حال خطبة الجمعة، غير خطيب دخله لها أي الخطبة، وغير داخل. وتسن تهية لمن دخله أي المسجد وإن لم يرد الجلوس به، بشرط بأن لا يجلس فيطول جلوسه. إذا جلس فطال جلوسه لا يقوم ليتنفل. ويكون متطهرا، إذا لم يكن متطهر فلا صلاة. ولا يكون وقت نهي، ويقول إذا كان وقت نهي فلا. والصحيح أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره. غير حال خطبة الجمعة. غير خطيب دخله لها أي الخطبة، وغير داخله لصلاة عيد أي الإمام في غير خطيب. يقول هنا غير خطيب دخله لها، مش معنى العبارة يا سمت؟ غير خطيب دخله لها يعني يقول إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، غير خطيب دخله لها، غير خطيب دخل المسجد لها يعني للخطبة، فإذا دخل ليس له أن يصلي ركعتين، لكن لو دخل المسجد يريد أن يقرأ قرآن، يريد أن يهلل ويكبر بعد، أو لأجل أن يجتمع الناس باقي على اجتماع الناس ساعة، الخطيب يكتب مثلا نقول الساعة 12 و10 دقائق، الخطيب جاء الساعة 11 بعد ساعة يصلي ركعتين. لا نقول أن الخطيب لا يصلي مطلقا، لكن إذا جاء الخطيب وأراد أن يصعد إلى المنبر فقبل ذلك ليس له أن يصلي، وإنما يدخل ويسلم ويبدأ في صلاته. لكن إذا جاء وأراد أن يقرأ أو عنده درس أو عنده مكتبة يريد أن يحضر للخطبة فليس فلا مانع من أن يصلي كغيره، بل ينبغي له ذلك. وهذا معنى قوله غير خطيب دخله، أي دخل المسجد لها يعني للخطبة، فإذا كان دخل المسجد لأجل الخطبة فليس له أن يصلي ركعتين بل يبدأ في خطبته. نعم. وغير داخله لثلاث عيد أو الإمام في مكتوبة، وغير داخله لصلاة، من دخل لأجل يصلي صلاة العيد ما يصلي ركعتين. دخل والإمام في المكتوبة، يعني أنا دخلت المسجد والإمام دخل في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، ليس لي أن أتنفل وإنما أدخل مع الإمام، وذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. أو داخله بعد شروع في الإقامة فلا تسمى أو دخل بعد أن شرع الإمام في المؤذن في الإقامة، معناه ما في مجال للصلاة الآن، يجب أدخل مع الإمام. نعم. فلا تسمى لهم التهية. وغير قيمه أي المسجد. وشلون غير قيمه؟ شلون عبد الله؟ قيم المسجد يترد عنده غرفة ساكن فيها في المسجد، ويدخل للمسجد ومعه مكنسة ينظف، ومعه مثلا يلاحظ الكهرباء ويمسح المراوح ويلاحظ المصاحف، يعني كل ما دخل للمسجد يقول له صدرك حتى قد يكون في مشقة، يعني شغلة الدخول والخروج للمسجد، فهذا يعتبر هو قيم المسجد فلا يدخل فيه هذا الحكم. إذا دخل لأجل الصلاة نعم، لكن قيم المسجد يدخل للعمل، يدخل لإصلاح كهرباء، يدخل لإصلاح سباكة، يدخل لإصلاح مثلا سجاجيد وتنظيفها وما إلى ذلك، فهذا لا يدخل في هذا الحكم. نعم. وغير قيمه أي المسجد لتكرار دخوله أي المسجد فلا تسن له، فلا تسن له التحية للمشقة، فلا تسن له التحية. لماذا؟ للمشقة، لأن قيم المسجد له غرفة مثلا عند الباب، دخل ومسح المصاحف، ثم بعد ذلك دخل واسس السجاد، ثم بعد ذلك دخل وصلح الميكروفون، ثم بعد ذلك دخل وفتح المراوح، ثم بعد ذلك فتح المكيف، داخل وخارج هذه شغلته. فمعناه لو كل ما دخل قلنا صل ركعتين في مشقة. نعم. وأما غير قيمه إذا تكرر دخوله فتسن له. نعم. كما قالوا في الفروع توجيها في سجود التلاوة. توجيها في سجود التلاوة، لأن الإنسان لو قرأ مثلا آية هي سجد ثم استمر في القراءة ومر بسجدة أخرى يسجد، ثم مر بثالثة بينه يسجد، فأي واحدة منها لا تمنع عن السجود في الأخريات. نعم. وغير داخل المسجد الحرام. غير داخل المسجد الحرام لماذا؟ لأن تحية المسجد الحرام هي الصلاة، تحية المسجد الحرام هي الصلاة. ويسأل كثير من الإخوان الآن يقول دخلنا هل يلزمنا أن نقول؟ نقول إذا تيسر فهذا من الأمور الخيرة، من الأفعال المباركة، من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان، وإن لم يتيسر فما العمل؟ إن لم يتيسر نقول صلي ركعتين وجلس. ويقال غير داخل المسجد الحرام لأن تحية البيت، تحية المسجد الحرام هي الصلاة، فإذا تيسر للإنسان الطواف فهو أولى وأتم وأكمل وأفضل، وإذا لم يتيسر فما العمل؟ وإذا لم يتيسر فإنه يصلي ركعتين ويجلس. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يوفر المكان، وذلك نظير لأجل الضيق والازدحام، لأجل ألا يشق على نفسه أو على إخوانه من حجاج ومعتمرين، وصلى ركعتين وجلس، فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله. نعم. فإن تهيته الطواف فيسن كل ما دخل ولو تكرر دخوله غير من كان قبل، وينتظر من دخل هذا الأذان فراغ مؤذن تهيئة. انتظر إن دخل الإنسان والمؤذن يقول الله أكبر، يقول هل أجيب المؤذن أو أصلي ركعتين؟ نقول لا، يمكنك أن تقف وتجيب المؤذن، تقول كما يقول، فإذا انتهى وقلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، ثم تكبر. فيقول إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن، فلا يبدأ بالنافلة وإنما يتابع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن وقال لا إله إلا الله شرع في